أبا سعيد جنب العتاب. أبا سعيد جنب العتاب، فرب رأي أخطأ الصواب، فإنهم قد أكثروا الحجاب واستوقفوا لردنا البواب، وإن حد الصارم القرضاب والذابلات السمر والعراب ترفع فيما بيننا الحجاب. أتنكر يا ابن إسحاق إخائي؟ أتنكر يا ابن إسحاق إخائي وتحسب ماء غيري من إنائي؟ أأنطق فيك هجرا بعد علمي بأنك خير من تحت السماء، وأكره من ذباب السيف طعما، وأمضى في الأمور من القضاء، وما أربت على العشرين سن، فكيف مللت من طول البقاء؟ وما استغرقت وصفك في مديحي فأنقص منه شيئا بالهجاء. وهبني قلت هذا الصبح ليل، أيعمى العالمون عن الضياء؟ تطيع الحاسدين وأنت مرء جعلت فداءه وهم فدائي؟ وهاجي نفسه من لم يميز كلامي من كلامهم الهراء. وأن من العجائب أن تراني فتعدل بي أقل من الهباء، وتنكر موتهم وأنا سهيل طلعت بموت أولاد الزناء. أحسن ما يخضب الحديد به، أحسن ما يخضب الحديد به، وخاضبيه النجيع والغضب، فلا تشيننه بالنضار فما يجتمع الماء فيه والذهب. أرى مرهفا، أرى مرهفا مدهش الصيقلين، وبابة كل غلام عتى، أتأذن لي ولك السابقات أجربه لك في ذا الفتى؟ أسامري، أسامري ضحكة كل رائي، فطنت وكنت أغبى الأغبياء، صغرت عن المديح فقلت أهجى، كأنك ما صغرت عن الهجاء. وما فكرت قبلك في محال، ولا جربت سيفي في هباء. ألا كل ماشية الخيزلة، ألا كل ماشية الخيزلة فدا كل ماشية الهيذبة، وكل نجاة بجاوية خنوف وما بي حسن المشى، ولكنهن حبال الحياة وكيد العداة وميط الأذى. ضربت بها التيه ضرب القمار، إما لهذا وإما لذا. إذا فزعت قدمتها الجياد، وبيض السيوف وسمر القنا. فمرت بنخل وفي ركبها عن العالمين وعنه غنى. وأمست تخيرنا بالنقاب، وادي المياه ووادي القرى. وقلنا لها أين أرض العراق؟ فقالت ونحن بتربانها. وهبت بحسمى هبوب الدبور، مستقبلات مهب الصبا. روامي الكفاف وكبد الوهاد، وجار البويرة وادي الغضا. وجابت بسيطة جوب الرداء، بين النعام وبين المها. إلى عقدة الجوف حتى شفى، بماء الجراوي بعض الصدى. ولاح لها صور والصباح، ولاح الشغور لها والضحى. ومس الجميعي دئداؤها، وغاد الأضارع ثم الدنى. فيا لك ليلا على أعكش، أحم البلاد خفي الصور. وردنا الرهيمة في جوزه، وباقيه أكثر مما مضى. فلما أنخنا ركزنا الرماح، بين مكارمنا والعلا. وبتنا نقبل أسيافنا، ونمسحها من دماء العدا. لتعلم مصر ومن بالعراق، ومن بالعواصم أني الفتى. وأني وفيت وأني أبيت، وأني عتوت على من عتى. وما كل من قال قولا وفى، ولا كل من سيم خسفا أبى. ومن يك قلب كقلبي له، يشق إلى العز قلب التوى. ولا بد للقلب من آلة، ورأي يصدع صم الصفا. وكل طريق أتاه الفتى، على قدر الرجل فيه الخطى. ونام الخويدم عن ليلنا، وقد نام قبل عمل لا كر. وكان على قربنا بيننا، مهامه من جهله والعمى. وماذا بمصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكى. بها نبطي من أهل السواد، يدرس أنساب أهل الفلا. وأسود مشفره نصفه، يقال له أنت بدر الدجى. وشعر مدحت به الكركدن، بين القريض وبين الرقى. فما كان ذلك مدحا له، ولكنه كان هجو الورى. وقد ظل قوم بأصنامهم، وأما بزق رياح فلا. ومن جهلت نفسه قدره، رأى غيره منه ما لا يرى. ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبة، ألا ما لسيف الدولة اليوم عاتبة. فداه الورى أمضى السيوف مضاربة. وما لي إذا ما اشتقت أبصرت دونه، تنائف لا أشتاقها وسباسبة. وقد كان يدني مجلسي من سمائه، أحادث فيها بدرها والكواكب. حنانيك مسؤولا، ولبيك داعيا، وحسبي موهوبا، وحسبك واهبا. أهذا جزاء الصدق إن كنت صادقا،

مجتمع القوى، فكأنه السراء والضراء، وكأنه ما لا تشاء عداته، متمثلا لوفوده ما شاء. يا أيها المجدى عليه روحه، إذ ليس يأتيه لها استجداء. احمد عفاتك لا فجعت بفقده، فلترك ما لم يأخذ إعطاء. لا تكثر الأموات كثرة قلة، إلا إذا شقيت بك الأحياء. والقلب لا ينشق عما تحته، حتى تحل به لك الشحناء. لم تسم يا هارون إلا بعدما اقترعت ونازعت اسمك الأسماء. فغدوت واسمك فيك غير مشارك، والناس فيما في يديك سواء. لعممت حتى المدن منك ملاء، ولفت حتى ذا الثناء لفاء. ولجدت حتى كدت تبخل حائلا للمنتهى، ومن السرور بكاء. أبدأت شيئا ليس يعرف بدؤه، وأعدت حتى أنكر الإبداء. فالفخر عن تقصيره بك ناكب، والمجد من أن يستزاد براء. فإذا سئلت فلا لأنك محوج، وإذا كتمت وشت بك الآلاء. وإذا مدحت فلا لتكسب رفعة، للشاكرين على الإله ثناء. وإذا مطرت فلا لأنك مجدب، يسقى الخصيب ويمطر الدأماء. لم تحك نائلك السحاب، وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. لم تلق هذا الوجه شمس نهارنا، إلا بوجه ليس فيه حياء. فبأيما قدم سعيت إلى العلا، قدم الهلال لأخمصيك حذاء. ولك الزمان من الزمان وقاية، ولك الحمام من الحمام فداء. لو لم تكن من ذا الورى اللذ منكه، عقمت بمولد نسلها حواء. أيدري ما أرابك من يريب؟ أيدري ما أرابك من يريب؟ وهل ترقى إلى الفلك الخطوب؟ وجسمك فوق همة كل داء، فقرب أقلها منه عجيب. يجشمك الزمان هوى وحبا، وقد يوذى من المقة الحبيب. وكيف تعلك الدنيا بشيء، وأنت لعلة الدنيا طبيب؟ وكيف تنوبك الشكوى بداء، وأنت المستغاث لما ينوب؟ مللت مقام يوم ليس فيه طعان صادق ودم صبيب. وأنت المرء تمرضه الحشايا لهمته، وتشفيه الحروب. وما بك غير حبك أن تراها، وعثيرها لأرجلها جنيب. مجلحة لها أرض الأعادي، وللسمر المناحر والجنوب. فقرطها الأعنة راجعات، فإن بعيد ما طلبت قريب. إذا داء هفى بقراط عنه، فلم يعرف لصاحبه ضريب. بسيف الدولة الوضاء تمسي جفوني تحت شمس ما تغيب. فأغزو من غزا وبه اقتداري، وأرمي من رمى وبه أصيب. وللحساد عذر أن يشحوا على نظري إليه وأن يذوب. فإني قد وصلت إلى مكان عليه تحسد الحدق القلوب. فديناك، فديناك أهدى الناس سهما إلى القلب، وأقتلهم للدارعين بلا حرب. تفرد في الأحكام في أهله الهوى، فأنت جميل الخلف مستحسن الكذب. وإني لممنوع المقاتل في الوغى، وإن كنت مبذول المقاتل في الحب. ومن خلقت عيناك بين جفونه، أصاب الحدور السهل في المرتقى الصعب. لقد نسبوا الخيام إلى علاء، لقد نسبوا الخيام إلى علاء، أبيت قبوله كل الإباء. وما سلمت فوقك للثريا، ولا سلمت فوقك للسماء. وقد أوحشت أرض الشام حتى سلبت ربوعها ثوب البهاء. تنفس والعواصم منك عشر، فتعرف طيب ذلك في الهواء. بغيرك راعيا عبث الذئاب، بغيرك راعيا عبث الذئاب، وغيرك صارما ثلم الضراب. وتملك أنفس الثقلين طرا، فكيف تحوز أنفسها كلاب؟ وما تركوك معصية، ولكن يعاف الورد والموت الشراب. طلبتهم على الأمواه حتى تخوف أن تفتشه السحاب. فبت لياليا لا نوم فيها، تخب بك المسومة العراب. يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب، وتسأل عنهم الفلوات حتى أجابك بعضها وهم الجواب. فقاتل عن حريمهم وفر، ندى كفيك والنسب القراب، وحفظك فيهم سلفي معد، وأنهم العشائر والصحاب. تكفكف عنهم صم العوالي، وقد شرقت بضعنهم الشعاب، وأسقطت الأجنة في الولاية، وأجهضت الحوائل والسقاب. وعمر في ميامنهم عمور، وكعب في مياسرهم كعاب. وقد خذلت أبو بكر بنيها، وخاذلها قريط والضباب. إذا ما سرت في آثار قوم تخاذلت الجماجم والرقاب، فعدن كما أخذن مكرمات، عليهن القلائد والملاب. يثبنك بالذي أوليت شكرا، وأين من الذي تولي الثواب؟ وليس مصيرهن إليك شينا، ولا في صونهن لديك عاب، ولا في فقدهن بني كلاب، إذا أبصرن غرتك اختراب. وكيف يتم بأسك في أناس تصيبهم فيؤلمك المصاب؟ ترفق أيها المولى عليهم، فإن الرفق بالجاني عتاب، وإنهم عبيدك حيث كان، إذا تدعو لحادثة أجاب. وعين المخطئين هم وليسوا، بأول معشر خطئوا فتاة. وأنت حياتهم غضبت عليهم، وهجر حياتهم لهم عقاب. وما جهلت أياديك البوادي، ولكن ربما خفي الصواب. وكم ذنب مولده دلال، وكم بعد مولده اقتراب، وجرم جره سفهاء قوم، وحل بغير جارمه العذاب. فإن هاموا بجرمهم عليا، فقد يرجو عليا من يهاب. وإن يك سيف دولة غير قيس، فمنه جلود قيس والثياب، وتحت ربابه نبت وأث، وفي أيامه كثر وطاب، وتحت لوائه ضرب الأعاد، وذل لهم من العرب الصعاب. ولو غير الأمير غزا كلابا، ثناه عن شموسهم ضباب. ولاقى دون ثأيهم طعانا، يلاقي عنده الذئب الغراب. وخيلا تقتذي ريح الموامي، ويكفيها من الماء السراب. ولكن ربهم أسرى إليهم، فما نفع الوقوف ولا الذهاب. ولا ليل أجن ولا نهار، ولا خيل حملن ولا ركاب. رميتهم ببحر من حديد، له في البر خلفهم عباب. فمساهم وبسطهم حرير، وصبحهم وبسطهم تراب. ومن في كفه منهم قناة، كمن في كفه منهم خضاب. بنو قتلى أبيك بأرض نجد، ومن أبقى وأبقته الحراب. عفى عنهم وأعتقهم صغارا، وفي أعناق أكثرهم سخاب. وكلكم أتى مأتى أبي، وكل فعال كلكم عجاب. كذا فليسر من طلب الأعادي، ومثل سراك فليكن الطلاب. لا يحزن الله الأمير. لا يحزن الله الأمير، فإنني لآخذ من حالاته بنصيبي. ومن سر أهل الأرض ثم بكى أسى، بكى بعيون سرها وقلوب. وإني وإن كان الدفين حبيبه، حبيب إلى قلبي، حبيب حبيبي. وقد فارق الناس الأحبة قبلنا، وأعيا دواء الموت كل طبيب. سبقنا إلى الدنيا، فلو عاش أهلها منعنا بها من جيشة وذهوب. تملكها الآتي تملك سالب، وفارقها الماضي فراق سليب. ولا فضل فيها للشجاعة والندى، وصبر الفتى لولا لقاء شعوب. وأوفى حياة الغابرين لصاحب، حياة امرئ خانته بعد مشيب. لأبقى يماكم في حشايا صبابة، إلى كل تركي النجار جريب. وما كل وجه أبيض بمبارك، ولا كل جفن ضيق بنجيب. لئن ظهرت فينا عليه كآبة، لقد ظهرت في حد كل قضيب. وفي كل قوس كل يوم تناظر، وفي كل طرف كل يوم ركوب. يعز عليه أن يخل بعادته، وتدعو لأمر وهو غير مجيب. وكنت إذا أبصرته لك قائما، نظرت إلى ذي لبدتين أديب. فإن يكن العلق النفيس فقدته، فمن كف متلاف أغر وهوب. كأن الردى عاد على كل ماجد، إذا لم يعوذ مجده بعيوب. ولولا أياد الدهر في الجمع بيننا، غفلنا فلم نشعر له بذنوب. ولا الترك للإحسان خير لمحسن، إذا جعل الإحسان غير ربيب. وإن الذي أمست نزار عبيده غني عن استعباده لغريب. كفى بصفاء الود رقا لمثله، وبالقرب منه مفخرا للبيب. فعوض سيف الدولة الأجر إنه أجل مثاب من أجل مثيب. فتى الخيل قد بل النجيع نحورها، يطاعن في ضنك المقام عصيب. يعاف خيام الريط في غزواته، فما خيمه إلا غبار حروب. علينا لك الإسعاد إن كان نافعا بشق قلوب لا بشق جيوب. فرب كئيب ليس تندى جفونه، ورب ندي الجفن غير كئيب. تسل بفكر في أبيك فإنما بكيت فكان الضحك بعد قريب. إذا استقبلت نفس الكريم مصابها بخبث، ثنت فاستدبرته بطيب. وللواجد المكروب من زفراته سكون عزاء أو سكون لغوب. وكم لك جدا لم تر العين وجهه، فلم تجر في آثاره بغروب. فدتك نفوس الحاسدين فإنها معذبة في حضرة ومغيب. وفي تعب من يحسد الشمس نورها، ويجهد أن يأتي لها بضريب. ماذا يقول الذي يغني؟ ماذا يقول الذي يغني؟ يا خير من تحت ذي السماء، شغلت قلبي بلحظ عيني إليك عن حسن ذا الغناء. فديناك من ربع وإن زدتنا كربا، فإنك كنت الشرق للشمس والغرب. وكيف عرفنا رسم من لم يدع لنا فؤادا لعرفان الرسوم ولا لب. نزلنا عن الأكوار نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبة. نذم السحاب الغر في فعلها به، ونعرض عنها كلما طلعت عتبة. ومن صاحب الدنيا طويلا تقلبت على عينه حتى يرى صدقها كذبة. وكيف التذاذي بالأصائل والضحى إذا لم يعد ذاك النسيم الذي هب. ذكرت به وصلا كأن لم أفز به، وعيشا كأني كنت أقطعه وثبا. وفتانة العينين قد تالت الهوى إذا نفحت شيخا روائحها شبا. لها بشر الدر الذي قلدت به، ولم أر بدرا قبلها قلد الشب. فيا شوق ما أبقى ويالي من النوى، ويا دمع ما أجرى، ويا قلب ما أصبى. لقد لعب البين المشت بها وبي، وزودني في السير ما زود الضب. ومن تكن الأزد الضواري جدوده، يكن ليله صبحا ومطعمه غصبا. ولست أبالي بعد إدراك العلا، أكان تراثا ما تناولت أم كسبا. فرب غلام علم المجد نفسه، كتعليم سيف الدولة الطعن والضرب. إذا الدولة استكفت به في ملمة كفاها، فكان السيف والكف والقلب. تهاب سيوف الهند وهي حدائد، فكيف إذا كانت نزارية عربة؟ ويرهب ناب الليث والليث وحده، فكيف إذا كان الليوث له صحبة؟ ويخشى عباب البحر وهو مكانه، فكيف بمن يخشى البلاد إذا عب؟ عليم بأسرار الديانات واللغة، له خطرات تفضح الناس والكتب. فبوركت من غيث كأن جلودنا به تنبت الديباج والوشي والعصبة. ومن واهب جزل، ومن زاجر هلا، ومن هاتك درعا، ومن نائر قصبة. هنيئا لأهل الثغر رأيك فيهم، وأنك حزب الله صرت لهم حزبا. وإنك رعت الدهر فيها وريبه، فإن شك فليحدث بساحتها خطبة. فيوما بخيل تطرد الروم عنهم، ويوما بجود تطرد الفقر والجدبة. سراياك تترى والدمستق هارب، وأصحابه قتلى وأمواله نهبة. أتى مرعشا يستقرب البعد مقبلا، وأدبر إذ أقبلت يستبعد القرب. كذا يترك الأعداء من يكره القنا، ويقفل من كانت غنيمته رعبا. وهل رد عنه باللقان وقوفه صدور العوالي والمطهمة القبة؟ مضى بعدما التف الرماحان ساعة، كما يتلقى الهدب في الرقدة الهدبة. ولكنه ولى وللطعن ثورة، إذا ذكرتها نفسه لمس الجنب. وخلى العذارى والبطاريق والقرى، وشعث النصارى والقرابين والصلبة. أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه، حريصا عليها مستهاما بها صبا. فحب الجبان النفس أورده البقاء، وحب الشجاع الحرب أورده الحرب. ويختلف الرزقان والفعل واحد، إلى أن ترى إحسان هذا لذا ذنب. فأضحت كأن السور من فوق بدئه، إلى الأرض قد شق الكواكب والتربة. تصد الرياح الهوج عنها مخافة، وتفزع فيها الطير أن تلقط الحب، وتردي الجياد الجرد فوق جبالها، وقد ندف الصنبر في طرقها العطب. كفى عجبا أن يعجب الناس أنه بنى مرعشا تبا لآرائهم تبا. وما الفرق ما بين الأنام وبينه؟ إذا حذر المحذور واستصعب الصعب لأمر أعدته الخلافة للعدة، وسمته دون العالم الصارم العظب، ولم تفترق عنه الأسنة رحمة، ولم تترك الشأم الأعادي له حب، ولكن نفاها عنه غير كريمة، كريم الثنى ما سب قط ولا سب. وجيش يثني كل طود كأنه خريق رياح واجهت غصنا رطبة، كأن نجوم الليل خافت مغاره، فمدت عليها من عجاجته حجبا. فمن كان يرضي اللؤم والكفر ملكه، فهذا الذي يرضي المكان. فهمت الكتاب أبر الكتب، فسمعا لأمر أمير العرب، وطوعا له وابتهاجا به، وإن قصر الفعل عما وجب، وما عاقني غير خوف الوشاة، وإن الوشايات طرق الكذب، وتكثير قوم وتقليلهم وتقريبهم بيننا والخبب. وقد كان ينصرهم سمعه، وينصرني قلبه والحسب. وما قلت للبدر أنت اللجين، وما قلت للشمس أنت الذهب. فيقلق منه البعيد الأنات، ويغضب منه البطيء الغضب. وما لاقني بلد بعدكم، ولا اعتذت من رب نعماي رب. ومن ركب الثور بعد الجواد أنكر أظلافه والغضب. وما قست كل ملوك البلاد فدع ذكر بعض بمن في حلب. ولو كنت سميتهم باسمه لكان الحديد وكانوا الخشب. أفي الرأي يشبه أم في السخاء، أم في الشجاعة، أم في الأدب؟ مبارك الاسم أغر اللقب، كريم الجرش شريف النسب. أخو الحرب يخدم مما سبق، قناه ويخلع مما سلب. إذا حاز مالا فقد حازه، فتى لا يسر بما لا يهب. وإني لأتبع تذكاره صلاة الإله وسقي السحب، وأثني عليه بآلائه، وأقرب منه نأى أو قرب. وإن فارقتني أمطاره وأكثر غدرانها ما نضب، أيا سيف ربك لا خلقه، ويا ذا المكارم لا ذا الشطب. وأبعد ذي همة همة، وأعرف ذي رتبة بالرتب، وأطعن من مس خطية، وأضرب من بحسام ضرب. بذا اللفظ ناداك أهل الثغور، فلبيت والهام تحت القضب. وقد يئسوا من لذيذ الحياة، فعين تغور وقلب يجب. وغرت دمستق قول العداة إن عليا ثقيل وصف، وقد علمت خيله أنه إذا هم وهو عليل ركب. أتاهم بأوسع من أرضهم طوال السبيل قصار العسر، تغيب الشواهق في جيشه وتبدو صغارا إذا لم تغب، ولا تعبر الريح في جوه إذا لم تخط القنا أو تثب. فغرق مدنهم بالجيوش وأخفت أصواتهم باللجأ، فأخبث به طالبا قتلهم، وأخبث به تاركا ما طلب. نأيت فقاتلهم باللقاء، وجئت فقاتلهم بالهرب، وكانوا له الفخر لما أتى، وكنت له العذر لما ذهب. سبقت إليهم مناياهم ومنفعة الغوث قبل العطب، فخروا لخالقهم سجدا ولو لم تغث سجدوا للصلة. وكم ذدت عنهم ردا بالردى، وكشفت من كرب بالكرب، فقد زعموا أنه إن يعد يعد معه الملك المعتصم، ويستنصران الذي يعبدان وعندهما أنه قد صلب، ليدفع ما ناله عنهما. فيا للرجال لهذا العجب، أرى المسلمين مع المشركين إما لعجز وإما رهب، وأنت مع الله في جانب، قليل الرقاد كثير التعب، كأنك وحدك وحدته، ودان البرية بابن وأب. فليت سيوفك في حاسد إذا ما ظهرت عليهم كئب، وليت شكاتك في جسمه، وليتك تجزي ببغض وحب. فلو كنت تجزي به نلت منك أضعف حظ بأقوى سبب.